أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجي لك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. قصتنا النهاردة كتبها لنا محمد مهنا بعنوان المرايا. المراية بتاخد حيز كبير جدا في قصص الرعب. ما تبصوش في المراية كتير أحسن تتلبسوا. غطوا المرايات قبل ما تناموا. ما تبصش كتير وتركز. ما تخليش ابنك الصغير أو لو في طفل في البيت إنه يقف قدام المراية كتير. ما تعيطيش قدام المراية. الكلام ده أكيد تقريبا كلنا سمعناه من الصغيرين ومن الكبار، وسمعنا حكايات كتير مرتبطة بالمراية والجن والعفاريت. أما حكايتي فهي مختلفة شوية. كنا ثلاث بنات، سارة وسام وأنا، أعمارنا زي بعض وكمان دراستنا زي بعض، في نفس الجامعة وفي نفس الكلية. متعودين إن احنا نتجمع آخر كل أسبوع عند حد في البيت مننا. الأسبوع ده كنا متجمعين في بيت سارة اللي أهلها كانوا مسافرين في اليوم ده، وكنا لوحدنا كالعادة. بنقضي اليوم نتكلم مع بعض ونسهر، نتفرج على أفلام رعب في الغالب أو نسمع قصص رعب من بتاعة أحمد يونس. بصراحة لو قلت إن أنا من ضمن محبي الرعب هبقى كدابة. أنا جمعت، ولكن في الحقيقة يعني أنا جبانة، بخاف من الأفلام وبخاف من الحواديت المرعبة. لكن بحكم الصداقة والقعدة فببقى مضطر إن أنا أقعد وأتفرج معاهم. سارة قامت من مكانها وقالت بحماس شديد: بنات، محدش فيكم نفسه في مغامرة مجنونة؟ وسام بدرت بالكلام وقالت لها وهي مستغربة: مغامرة ايه؟ هي الحكاية ناقصة جنان؟ اقعدي خلينا نكمل الفيلم. سارة وبنفس الحماس اتكلمت وقالت: ممكن بس تخلوني اكمل كلامي؟ انا امبارح قريت حاجة على جروب على الفيسبوك ولافتت نظري جدا، وهي عبارة عن تجربة ونفسي اجربها. وسام رجعت اتكلمت تاني: ما تدخلي في الموضوع على طول وقولي مغامرة ايه. سارة بصت لي وقالت: دي مش عايزة تعلق انت كمان؟ بصوا، طيب احنا هنسأل المراية على اللي احنا عاوزين. قلت لها: يعني ايه؟ قالت: يعني نكلم المراية ونسألها على ان حاجة نفسنا فيها ونشوف ردها هيكون ايه. ضحكنا احنا الاتنين وقلنا: لا، انتي مجنونة؟ تسألي المراية وترد عليك ازاي؟ اسمعوني بس، هنقفل النور وكل واحد فينا يقعد لوحده قدام المراية بشمعة، بعد طبعا شوية تركيز في المراية محترمين، ونسأل المراية وهي هتجاوب. وسام قالت لها: انت متأكدة من الكلام اللي بتقوليه ده يا سارة؟ يعني ما انا عمري ما قريت حاجة ولا سمعت حاجة في الرعب عن اللي انت بتقوليه. قلت لهم: بقولكوا ايه، ما نجرب، هو ايه اللي هيحصل؟ يعني زي افلام الرعب في الاخر. وافقنا ان احنا نخوض التجربة من غير ما نعرف حتى النتائج هتكون ايه. يعني احنا الاتنين كنا شاكين، ولكن الفضول برضو في الاخر ما خلينا عايزين نجرب. انا بدأت اول واحدة فيهم، كنت مترددة جدا، ميتة من الرعب وخايفة، بس الفضول برضو هو اللي بيقودني. شيء غريب عمال يدفع فيا ان انا لازم اجرب. زي ما قلت لكم، هو الفضول. سابوني لوحدي بعد ما سارة حطت كرسي مواجه للمراية اللي في الصالة، وشمعة صغيرة حطتها سارة على إزاز المراية يدوب كانت مبينة انعكاس صورتي. عملت اللي طلبته مني، بصيت بتركيز في المراية وسألتها في سري زي ما سارة قالت لي: مفيش حاجة حصلت بصراحة. يا جماعة، مفيش حاجة بترد عليا ولا في حاجة بتحصل. على العموم يا سارة، الموضوع كله كده، أديني عمال أسأل ومفيش حاجة بترد عليا. انا هطلع. ايه ده؟ مين البنت اللي واقفه دي؟ انا عكس بنت مع حد غريب ظاهر قدامي في المرايه. بصيت ورايا بسرعه، الضوء الخفيف بتاع الشمع موجود وكاشف المكان الى حد ما، فما فيش. رجعت بصيت تاني في المرايه شايفاهم. يعني هما جوه المرايه. البنت كانت شبهي جدا، واللي واقف جنبها شخص وكان ماسك ايدها، شكله عادي، لا هو عفريت ولا حاجه، وسيم لابس بدلة لونها أسود. دققت وركزت معها أكتر، ملامحه بدأت تتغير، بدأت تتوحش، بدأ يتحول لشكل العفاريت اللي توصفت لنا في الحواديت والأساطير والكتب القديمة. الوش الأسود، القرنين اللي على الرأس، العينين المشتعلة، انعكاسي في المراية اللي هو مش صورتي، البنت اللي أنا شايفها شبه، تعبيرات وشها بقت مرعوبة بعد ما كانت سعيدة وهي ماسكة إيده. ساب إيدي ولقيت عينيه بتلف وبيبص لي قلق. لا لا لا، ده أكيد كابوس، أنا هفوق منه دلوقتي. كان بيبتسم لي ابتسامة من الجحيم، مرعبة مخيفة، ورفع ايده ومدها قدامي واتحرك خطوة والتانية والتالتة لحد ما ايده خرجت من المراية، خرجت ووصلت لرقبتي. خنقنيش، هو ضغط ضغط ضغطة جامدة وبعد كده زقني. اتقلبت بالكرسي وقعت على ظهري وانا بصرخ، وفقدت الوعي. وفقت لقيت حواليا وسام وسارة وعلى وشهم كمية رهبة ما تتوصفش. اتنفضت من مكاني وقمت وقفت، أنا عايز أروح. جريت على باب الشقة، فتحت وخرجت، وقفت تاكسي وركبت ورحت على بيتي على طول ودخلت الأوضة. كنت بترعش وجسمي بيتنفض من الرعب، مردانة جدا، عاملة زي الأطفال في المواقف المرعبة أو لما حد بيحكي لهم حدوتة بتخوف. نزلت تحت البطانية وأنا مرعوبة. كابوس شفته، كان بطل هو الشخص اللي شفته في المراية. شفت نفسي واقفة في مكان غريب مش قادرة أحدد هو إيه المكان ده. شوية ولقيت الشخص ده واقف بعيد عني بكام خطوة، قرب عليا ومد إيده ليا، ولقيتني بمد أنا كمان إيدي. ابتسم نفس الابتسامة المخيفة. أخدت بالي إن أنا واقفة قدام بيت وحوالين البيت جنينة، بيت حلو. بدأت ملامحه ترجع للملامح الشاب الوسيم، وقال لي ده بيت اللي هنعيش فيه. بيت إيه اللي هنعيش فيه؟ بيتي أنا وانتي. قال الجملة دي واختفى بعدها. فضلت واقفة لوحدي قدام البيت، مشيت لوحدي لحد ما دخلت البيت. منظره من جوه حلو جدا، هو عبارة عن فيلا من دورين وليها جنينة. اتحركت لحد ما وصلت للدور التاني، سمعت صوت حد بيتألم، كان جاي من أول أوضة مواجهة للسلم على طول وكانت مفتوحة. دخلت الأوضة، كان في بنت نايمة على السرير وحد تاني قاعد جنبها. الحد ده أنا مش شايفة غير ظهره، قربت أكتر علشان أشوف كويس. اللي كانت نايمة على السرير كانت أنا، واللي كان قاعد كان هو نفس الشخص، هو العفريت. كان بيضغط على بطني وأنا نايم على السرير أو على شبيهتي، بيضغط وهي بتصرخ من الألم وبتتألم بصوت مخيف. بدأت بطنها تنزف وكأنها بتتقطع لحد ما سمعت صوت طفل بيتولد. الأول خرج إيد صغيرة جدا وبعدها إيد تانية وبعدها باقي الجسم الجنين. شفت منظره، كتل الدم شاله وقام وقف بيه وإيديه عمالة غرقانة دم. أما أنا أو شبيهتي اللي على السرير فسكتت خلاص. اتحرك ناحيتي وهو شايل الطفل ومدي لي ايده علشان اخده منه. ما تحملتش المنظر، رقعت بالصوت، ما حسيتش غير بصوت بيتسرب لوداني. اصحي اصحي يا بنتي، في ايه؟ اصحي اصحي. كان صوت ماما. فقت، قالت لي يا بنتي مالك، في ايه؟ يا ماما معلش، كان في كابوس صعب قوي. طيب اصحى عشان في ضيف برا. ضيف مين؟ يلا مفيش وقت. ماما لقيتها بتحضر اكل وطلبت مني اطلع العصير للضيف. ايه ماما، هو الضيف ده جاي يتقدم لي ولا ايه؟ يا بنتي ما تتعبنيش، اخرجي واعملي اللي قلتلك عليه. خرجت ورحت الصالة عشان اقدم له العصير. صرخت رقعت بالصوت، مجرد ما شفته صوت. هو اللي انا شفته في المراية، هو بطل كوابيسي، هو اللي كان بيديني الجنين اللي غرقان دم. ربيت كل حاجة ودخلت اوضتي وقفلت عليا الباب، وماما دخلت ورايا وتقول لي انتي مجنونة، انتي ايه اللي عملتيه ده؟ في حد يصرخ في وش ضيف جاي له بالمنظر ده؟ انا مش هخرج، انا مش هخرج لو السماء اتطبقت على الارض. قالت لي ماله، اي بنت تتمناه، اي بنت، لكن مش انا. حتى لو انتي مش موافقة عليه، مش سبب انك تعملي اللي عملتيه، الفضائح اللي عملتيها برا. حرام عليكي، فضحت ابوكي. اطلعي اعتذري وقعدي شوية وبعد كده تنيلي ادخلي تاني. خرجت، وبابا اول ما شفتي قال لي مش هتبطلي بقى المقالب اللي بتعمليها فينا دي يا بنتي، ده الضيف ما يعرفش يعني. معلش يا ابني، اصل بنتي بتموت في عمال المقالب ودايما جايب لنا المشاكل. فضلت قاعدة ما بتكلمش وهو مركز معايا. بعد كده بدأ يتكلم مع بابا في الشغل والدنيا الحياة العادية، واستأذن ومشي. مشي من هنا سمعت ما لا يصر من أبويا. هل حكيت؟ لا. الأيام اللي بعد كده بدأ يحصل لي حاجات غريبة. هتصدقوني لو قلتكوا بقى في انجذاب غير طبيعي، عاوز أشوفه. أنا ارتبطت بيه نفسيا وعاطفيا بشكل مش مفهوم. بدأت أسأل ماما عنه كتير. ماما، هو الشاب اللي جه من كام يوم مفيش أخبار عنه؟ الله، مش قلتي إنك مش موافقة عليه وإن أي بنت تقبله لكن مش أنتي؟ يا ماما عادي يا ماما، مجرد سؤال. هو اسمه إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا ستي، اسمه مروان. إيه؟ أكلمه ولا إيه؟ أكلمه نقول له إيه ماما؟ أبوكي قال له إنك رفضتي. يا ماما انتوا استعجلتوا ليه يا ماما؟ يا ماما انا كنت قلت ان انا رفضت. يا سبحان الله. ماما انا موافق يا بنتي. وانتي لحقتي تقعدي معاه؟ ده انتي طلعتي وصوتي في وش الراجل وعملتي اللي ما حد عمله، تقولي لي دلوقتي انك موافقه؟ ايوه موافقه. خلال اسبوعين اتخطبت. فتره الخطوبه ما كانتش طويله، هو كان ده شرطه. بصراحة إنسان كويس، مفيش أي حاجة. حاولت أكتر من مرة وإحنا في فترة الخطوبة إن أنا أنكشه وأتكلم في الكوابيس أو حاجة، لكنه كان ردوده كانت بريئة جدا. في يوم كنا خارجين مع بعض قال لي تعرفي إن أنا حاسس إن أنا أعرفك من قبل ما أشوفك. قلت له إيه جو الأفلام العربي ده؟ قال لي أنا نفسي مش عارف، انا بوصل لك احساسي وخلاص. اتجوزنا وحصل حمل، وفي اخر شهور الحمل احب اتكلم برضو عن الفتره الاولانيه في الجواز. انسان عادي جدا وسوي جدا وانا حبيته. في اخر شهور الحمل قال لي فاكره لما قلت لك ان انا شفتك قبل حتى ما اعرفك؟ أنا حلمت بيكي، حلمت بيكي بالظبط بعد ما قررت أعمل مغامرة غريبة. المغامرة دي كانت اسمها سحر المراية. قريت عن تفاصيلها وسألت المراية عن شريكة حياتي، وكان رد المراية إني شفت واحدة شبهك بالظبط. الأيام اللي بعد كده كنت بشوف مقتطفات من مستقبلي وبقدرة قادر، فمرة فتح الفيسبوك وبقلب في الصور لقيت صورتك قدامي، لقيت بروفايلك في وشي. عمرك ما سألتي نفسك ازاي يوافق عليكي بعد ما شفتيني وصرختي وعملتي اللي عملتيه؟ لو اي حد عاقل عمره ما يوافق على الجوازة دي. انا متأكد انك لعبتي نفس اللعبة، وانك شفتيني وعارفاني، علشان كده وافقت برغم اللي عملتيه. بس المراية لما قالت لي مشهد لازم انفذه، الطفل اللي في بطنك ده لازم يستلموه وياخدوه. هو مين اللي يستلموه وياخدوه؟ ده ابني وابنك يا مروان. انت اتجننت؟ انا هولدك وهسلمه ليهم. لا طبعا، انا مش موافقه. ابعد عني، انت عايز ايه؟ حسيت شجر وحقنه بتتغرس في دراعي، وبدات افقد الوعي. بعدها فقت من النوم، لقيت السرير غرقان دم، والحمل مش موجود، ومروان اختفى. انا بكتب المذكرات دي لاني هربت، وبنبه اي حد فيكم اياكم تمشوا ورا موضوع سحر المراية. انا جربته، ودي تجربة حصلت بالفعل وحقيقية. ودفعت ثمنها غالي. هرجع لكم تاني علشان لسه للحكاية بقية. من سنتين كنت شفت صور كتير متنوعة لجماجم غريبة تم اكتشافها في أماكن مختلفة من العالم. جماجم تشبه الجماجم البشرية لكنها أضخم وليها قرون. افتكرت الصورة دي لما مروان بعت لي رسالة فيها صورة ابننا. كانت راس ابني ضخمة جدا وخارج منها قرنين صغيرين. مين اللي بيتكلم؟ اللي بتحكي هي صفاء. انا صفاء. قصتي بتبتدي من يوم عادي جدا كنت فيه مع 2 من اصحابي سارة وسام. ولمزيد من التفاصيل الجزء الاول من قصة المراية، مرايا الهلاك. باختصار سارة اقترحت ان احنا نلعب لعبة اسمها سحر المراية. باختصار اللعبة بنمارس فيها طقوس معينة وبعدها بنسأل للمراية سؤال. خط التجربة دي بدافع الفضول والمرح اكيد، لكنها قلبت بغم وشيء مرعب، واتطورت لظهور حاجات ما كنتش عارفة تفسيرها. اللي حصل ان في الوقت ده اتقدم لي شاب اسمه مروان، وبدأت احس بانجذاب غريب ناحيته بعد ما كنت خايفة وقلقانة في الاول منه. واتجوزنا بعد شهرين، لكن مروان كان مخبي عني سر ملعون خلاه يخطف ابني. وبعدها اختفى تماما. بفكركم الاحداث كلها في الجزء الاول. مر كام سنة معرفتش فيهم اي حاجة عن مروان او عن ابني غير الصورة اللي اتبعتت لي. خلال الوقت ده وبعد لما هربت رحت اشتغلت في ملجأ اطفال. حاولت ابعد عن كل حاجة وابدأ حياة جديدة. سكنت في اوضة صغيرة وخبيت عن الكل الحكاية. في الملجأ كان في طفل صغير اسمه هيثم. اتفاجئت بيه في يوم من الايام بيلعب بدمية صغيرة. كانت الدمية على هيئة طفل صغير ليه قرنين، نفس الشكل اللي اتبعت لي في الصورة، شكل ابني. ناديت عليه وسألته انت جبت العروسة دي منين؟ عيط واخدها وجري على اوضته. رحت وراه اسأله، ما لقيتش العروسة في ايده. قلت له بقول لك حبيبي انت جايبها منين؟ هما ادوها لي وطلبوا مني ان انا احافظ عليها. هما مين يا حبيبي؟ ناس بس مش شبهنا خالص، قصيرين عننا جدا. والناس دي يا حبيبي شفتها امتى؟ بشوفهم بالليل وبيقولوا لي حتى انهم عارفينك كويس. عارفيني؟ ايوه، حتى قالوا ان انت اذا حاولتي تعملي انك ناسيه هما مش ناسيينك. سبته ورحت على اوضتي وقفلت عليها الباب. فضلت افكر وعلى نص الليل خرجت ورحت ناحية أوضة هيثم. باب أوضته كان مقفول، بس من تحت الباب لمحت نور أحمر ضعيف وسمعت صوت همس كأن حد بيتكلم. فتحت الباب ودخلت. الحقيقة ما كانش فيه حاجة، هو كان نايم على السرير وجنب منه كانت العروسة أو الدمية اللي على شكل ابني. هتصدقوني لو قلتلكوا أن أنا حسيت أنها حية عايشة. في الوقت ده لمحت حاجة بتجري في الأوضة واختفت في ركن مظلم، وبعد ما اختفت في الركن المظلم ده ظهر نقطتين لونهم أحمر، نقطتين عبارة عن عينين بتبرق في الظلمة وصوت مخيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مدت إيدي بسرعة وضغطت مفتاح النور، لكن النور ما اشتغلش. خرجت موبايلي من جيبي وفتحت الكشاف بتاعه وحركته ناحية الركن المظلم. شفت مخلوق مخيف فعلا أشبه بالقرد، لكنه لا، ده زي ما يكون حاجة من الجحيم. جسمه مليان شعر أسود، صوابعه طويلة، عنده مخالب طويلة وحوافر، رجليه أشبه برجلين الغنم. كان بيبصيني بصة كلها شر. قال لي أول السمح كتاب، أول السمح كتاب. هو مين اللي محتاجني وعاوز مني ايه؟ سيدنا. فضلت متجمدة في مكاني وحاسة بخوف رهيب. هيثم كان لسه في مكانه نايم وكأنه متخدر ومش حاسس باللي بيحصل. رجعت على أوضتي، أول ما دخلت الأوضة حاولت أنور النور، برضو مش عاوز ينور. وسمعت بكاء طفل والنور رجع وشفته ابني. أيوه، جسمه نحيف، جلد على عض، شعره منكوش، كائن صغير أشبه بالشيطان. صرخت وجريت على الباب علشان أفتحه. مفيش أمل، الباب مكلبش. خبطت على الباب جامد، وأنا بخبط سمعت من الناحية التانية خبط، وبعدين إيدين مسكت وشي وضغطت على عينيها. ضغطت. حسيت أن أنا نهدا انفجر، ودأت أفقد الوعي، والمشهد اتبدل أو كنت بحلم. وشفتني واقفة في وسط بيت خشب ما فيهوش أساس، ولمحت نور عامل زي نور الشمعة جاي من ورا باب أوضة، باب متوارب. مشيت ناحية الأوضة ودخلت، بصيت على الأرض لقيت مرسوم دايرة كبيرة وحواليها شمعة كتير، وفي وسط الدايرة كان في كفن متقطع وفي أثار رجلين ضخمة على الأرض، كأن اللي كان جوه الكفن ده خرج وقطعه. رجع تاني اللي ضغط تاني على عينيا، ضغط. وقعت في الأرض، لقيت مروان بيمسكني من رجلي وبيسحبني لحد ما وصلني لحد الدايرة، وصوته اتبدل وقال لي أقسمت عليك أيها الجن العظيم بحق ماقر، بحق الملك الغالب، وبحق النار والنيران وجميع الأرواح العلوية والمخلوقات السفلية، أقسمت عليك أيها الجن العظيم بحق ماقر الملك الغالب، بحق النار والنيران وجميع الأرواح العلوية والمخلوقات السفلية. ابتسم ابتسامة شيطانية وقال لي خلاص حضروا. صحيت من الكابوس أو من المكان اللي اتنقلت له، قمت من مكاني والعرق مغرقني وجسمي كله متكسر. لمزيد من التفاصيل ارجع للجزء الأول من القصة. لما قعدت أفكر جات لي فكرة أن أنا استعين بالمرآية علشان أعرف مكان مروان ومكان ابني. استنيت في الملجأ لما الكل نام وجبت مراية كبيرة وطفيت كل الأنوار وقعت قدام المراية وولعت شمعة صغيرة. بصيت بتركيز في المراية وسألت فين مروان؟ فين مروان؟ وبدأت أبص على عناية بتركيز شديد جوه المراية. شفت مروان بيدخل بيت قديم، البيت أنا عارفاه لكني مش قادر أفتكره. اختفى مشهد البيت وظهر كائن مرعب نفس شكل الجن اللي بيبقى مرسوم في اللوحات القديمة. بصلي وعينيه كانت ثابتة عليا وإيده اتمدت ناحيتي. المرة دي الإيد خرجت من المراية، مش مجرد صورة أنا شايفاها، خرجت علشان تخنقني، تخنق بكل قوتي بحاول أخلص نفسي من الدراع اللي بيخنق فيا. صوت من ورايا بيقول إيه اللي بيحصل؟ كان صوت هيثم اللي فتح الباب ودخل، ومجرد ما دخل كل حاجة اختفت. ومش بس كده، اللي كان بيحصل إن أنا كنت بخنق نفسي بإيدي. قال لي أنا سمعتك بتصرخي، دخلت أجري لقيتك بتخنقي نفسك. هيثم لمصلحتك ما تحكيش أي حاجة من اللي شفتها لأي حد. حاضر. رجعت القط وأكدت عليه إنه ما يحكيش لأي حد أي حاجة من اللي شافها. وفضلت لحد لما النهار طلع أفكر في مكان البيت اللي شفته، وافتكرت البيت ده كان مروان خدني وداني هناك وقضينا فيه يومين أول ما اتجوزنا، وقال لي إنه بتاع واحد صاحبه، أكيد هناك هلاقيه وهلاقي ابني. فضلت أحاول أفتكر العنوان لحد ما افتكرته. على آخر النهار كنت هناك، وصلت الساعة 8 مساء. البيت كان في منطقة جديدة وعلشان كده ما كانش في حواليه بيوت كتير، وبرغم إنه مش قديم لكنه كان شكله عامل زي المهجور ومتعلق على باب البيت حاجة غريبة، زي ما يكون مكات أو لفك أسنان أو فك أسنان حقيقي. وفضلت واقفة مكاني مترددة أدخل ولا لأ. الباب كان مفتوح، زقيته للآخر ودخلت. فتشت في البيت ما لقيتش أي حاجة، في حاجة غلط، أنا مش هخرج. أوضة من الأوض دخلتها لقيت فيها سرير مليان تراب. قفلت عليا وقعدت في الأوضة وقلت أكيد في حاجة هتحصل. بالليل سمعت صوت خطوات بتتحرك جوه البيت، فتحت جزء من الباب وبصيت. شفت مروان بيتحرك جوه البيت، جسمه كله طين أسود لزج كأنه كان جاي من بركة وقع فيها وخارج. أما رجليه فمغرقها سائل أحمر بينزل على الأرض، ورقبته كان عليها بقعة زرقاء بحجم بصمات صوابع صغيرة، وشايل شوال. وفي وسط كل ده اتلفت وبصلي وجي ناحيتي. صرخت وقلت له وديت ابني فين؟ ردش لكنه ابتسم وبص تحت السرير بطرف عينه. تلقائيا بصيت انا كمان تحت السرير وجريت، لقيت هياكل عظمية الاطفال كتير، عندهم جماجم فيها قرون صغيرة. ابني فين؟ ابنك واحد من دول. ايه؟ قتلت ابنك يا مجنون. ده مش قتل، انا بعمل اللي بيقول عليه الاسياد، وانتي اللي جيتي برجلك، وانتي اللي طلبتي تشوفي. ناسي اول مرة طلبتي من المراية ايه؟ حققولك الامنية، بس مش معنى ان هم حققوها انك هتاخديه دلوقتي. اسيادنا طلبينك انتي بالاسم. يعني ايه؟ هتعرفي كل حاجة في وقتها. سيبني أمشي، أنت خدت ابنك وابني وموته، سيبني أنا أمشي. بقولك طالبينك، أنت مراتي ولسه مطلوب منك قربانين كمان. يعني إيه؟ يعني هتخلفي مرتين، وبعد ما تخلفي المرتين تقدري تمشي. أنا بكتب مذكراتي جوه أوضة ومحبوسة فيها زي العدة، زي الجارية اللي وظيفتها إنها تخلف طفلين ويا عالم بعد ما خلف الطفلي أخرج تاني ولا لا؟ لسه في المذكرات بقية ولسه عندي كلام كتير هحكي لكم. أنا صفاء، قصتي بتبتدي من يوم ما كنت فيه مع اتنين من صحابي سارة ووسام. سارة اقترحت ان احنا نلعب لعبة اسمها سحر المرايا. باختصار اللعبة بنمارس فيها طقوس معينة وبعدها بنسأل المرايا سؤال. الموضوع في الاول هزار ولعب لكنه قلب لشيء بعيد عن الهزار تماما وفضل يتطور لدرجة ان بدأ يظهر حاجات ملهاش تفسير وتقدم لي شاب اسمه مروان لو تفتكروا. في الاول رفضته لكن بعدين بدأت احس بانجذاب غير مبرر وغير مفهوم ناحيته وتجوزنا بعد شهرين بالظبط. بمرور الوقت اكتشفت ان مروان هو كمان مارس سحر المراية وانه تابع او خادم للاسياد علشان ياخد ابني ويقدمه قربان ليهم. هربت واستخبيت في ملجأ للأطفال لكن مروان استمر في مطاردتي وكمان كنت بتعذب لأني مش عارف مصير ابني. رجعت مرة تانية أمارس سحر المراية وقدرت أعرف مروان مستخبي فين. رحت لو تفتكروا في القصة اللي فاتت هناك وأنا على أمل أني أرجع ومعايا ابني لكني اكتشفت أني اتخدعت وأن مروان قتل ابني وقدمه قربان للأسياد. وانتهت الحكاية، انتهت ان مروان حبسني في اوضه في بيت مهجور علشان هدف واحد، هدف اني مطلوب اني انجب طفلين يقدمهم قرابين للاسياد. لتفاصيل اكتر تقدروا تسمعوا الجزء الاول بعنوان مرايا الهلاك والجزء الثاني بعنوان انعكاس الجحيم وهما موجودين على قناه احمد يونس على يوتيوب. مرت ايام وشهور، مش عارفه بالظبط المده اللي قضيتها لكن ما كنتش شايفه لا ليل ولا نهار، محبوسه في اوضه صغيره ما فيهاش غير لمبه صغيره جدا وسرير بنام عليه. بيبعت لي صينية صغيرة من تحت الباب فيها الأكل، كان أكل غريب عبارة عن طبق فيه حاجات غريبة وطعمها مزيج ما بين العسل والذرة. حاولت في الأول أمتنع عن الأكل لكني بدأت أسمع صرخات وبدأت أحس بكهرباء بتضرب في جسمي كله وكأن في حاجة بتستحوذ عليا، وسمعته من برا الباب بيقول لي لو عايزة تعيشي كلي وخلي المدة دي تعدي، وبقيت أسمعه بيضحك وبيقول بمزاجك أو بإرادتك هتاكلي هتعيشي علشان اللي هيجي في بطنك يطلع للدنيا. لحد ما في يوم صحيت وبدون ذكر تفاصيل اكتشفت ان انا كنت متخدرة. وبعدها مرت ايام وبدأت احس بأعراض الحمل. كنت بعدها لما بحط ايدي على بطني ما كنتش بحس ان اللي جوه بطني طفل عادي، كنت بحس بحركة مش طبيعية، كنت بحس بألم وكأني في شوك أو إبر أو دبابيس جوه بطني. ده غير الكوابيس، أحلى من أنا ماشي في وسط منطقة مقابر كانت أكتر شواهد القبور مفيش عليها أسامي ولا أي حاجة، وكمان كل أبواب المقابر مفتوحة كأن الميتين اللي جواها كسروا الأبواب وخرجوا. واسمع صراخ من بعيد، صراخ مرعب زي ناس عمالها تتعذب، وصراخ أطفال جاي من كل حتة كأني واقفة في وسط دايرة من الفزع والصراخ. في مرة من المرات اللي كنت بحس بالألم جاي من مكان الحمل حسيت بهزة أرضية وظهر قدامي ظلال بدأت تتجمع وتتشكل على هيئة أطفال. أطفال صغيرين رؤوسهم زي رؤوس الشياطين ورجليهم أشبه برجلين الغنم ومسكين في إيديهم جماجم سودة. حطوا الجماجم تحت رجلي، عملوا زي هرم صغير من الجماجم وضحكوا ضحك خبيث مخيف، وظهر قدامي مخلوق اسود قبض على رقبتي وضغط وصرخ. حسيت بألم شديد مش في رقبتي، حسيت بالألم في نفوخي في دماغي، وبدأت زي موجات كهربا تضربني في جسمي كله. المخلوق عيني سودة ما فيهاش بياض خالص، في الأول كانت لونها أبيض ومع ضغطات إيديه على رقبتي اتحولت للون الأسود. اكتشفت ان ده كان كابوس من الكوابيس. حسيت بألم في رقبتي شديد لما صحيت مكان الايد اللي كانت بتخنقني. جبت ازازة مية وشربت وفضيت الباقي منها على وشي، وعلى ما مسحت وشي شفت طفل من الاطفال اللي شفتهم اللي شكلهم مخيف وكان جسمه غرقان دم وشعره كثيف جدا في وشه وراسه ودراعاته. كان بيتحرك ناحيه، في الأول كان بيحبي على الأرض، بعد كده قام وقف، بعد كده هو بيجي بدأ يطول بيطول بسرعة رهيبة لحد ما بقى شبه الكائن اللي كان بيخنقني في الكابوس. من هول الصدمة ومن سرعته أنا ما اتحركتش، وقعت على الأرض زي المشلولة. مد إيده على بطني، صوابه كانت طويلة مدببة ورفيعة، رسم رسمة على بطني بصوابه عبارة عن دايرة جواها رمز غريب، وبعدين اختفى. بعد يومين تقريبا سمعت صوت خبط جاي من الباب أو من الأوضة اللي جنبي، الحيطة المشتركة بيننا. مين؟ في مين هنا بيخبط؟ الخبط وقف. تاني يوم بقيت أسمع أصوات وهمامات مش مفهومة جاية من ورا الحيطة. كانت كل ما الأيام بتمر كنت بتأكد إن في حد تاني في الأوضة اللي جنبي محبوس أو حاجة أنا مش فهماها. ممكن تكون واحدة زي نصيبها الأسود ساقها المروان برضو. وتحول صوت الخبط والهمهمة لصوت ضوافر بتخربش في الحيطة. مين؟ رد عليا أو ردي عليا، مين اللي في الأوضة اللي جنبي؟ مين؟ أنا سمعة، ردي عليا. أنا مي، مين اللي جنبي؟ أنا صفاء، أنت إيه اللي جابك هنا؟ مروان جوزي اللي جابني هنا. أنت حامل صح؟ عرفتي إزاي؟ أنا عاوز أفهم اللي بيحصل، مش فاهمة جوزي بيعمل فيا كده ليه؟ وأنت مين؟ اهدي وهشرح لك وهحكي لك وهفهمك، لأنه هو كمان جوزي. إيه؟ اسمعي القصة. حكيت لها وعرفت منها أنها ضحية المروان اللي باع نفسه للجن وبقى خادم للأسياد. وأنا بحكي لها سمعنا صوت باب البيت بيتفتح، أكيد جه، وسمعته بيصرخ في مي وبيقول لها أنت بتعملي إيه؟ أنا ما عملتش حاجة، بتعملي إيه؟ فضلت أخبط على الحيطة وأقول له حرام عليك ما تعمل لهاش حاجة، لكن سمعت صوت ضرب. كانت في الأول بتصرخ، بعدها كل حاجة سكتت، وسمعت صوت الباب بيتفتح ومروان خرج من عندها. يا مي ردي عليا، انتي كويسة؟ يا مي ردي عليا بالله عليك، انتي كويسة؟ من الليلة دي ما سمعتش صوت مي مرة تانية. عدت أيام وليالي، وفي يوم سمعت صوت تاني بيخبط على الحيطة. مي انتي كويسة؟ صوت صراخ مكتوم وبعده صمت تام. شايفك يا رضا. فجأة باب أوضتي اتفتح، مفيش حد واقف بيفتحه. حاجة جوا بالي بتقولي اخرجي، وحاجة تانية بتقولي أكيد ده فخ، هتخرجي تروحي فين؟ أكيد هو عامل حاجة، لو خرجتي هتموتي، خليكي مكانك. لا اخرجي، دي فرصتك، لو ما خرجتيش دلوقتي دي الفرصة الأخيرة، يمكن الباب معلق، يمكن في حد عايز يساعدك، يمكن ملايكة، ويمكن شيطان، ويمكن جن، ويمكن الأسياد، ويمكن جه الوقت اللي ياخدوا منك الجنين. أنا تعبت، مش عارف أفكر. مشيت بخطوات بطيئة وخرجت مرعوبة وخايفة. وقفت برا الأوضة وبصيت على الأوضة، لكن لقيت في واحدة نايمة. أيوة دي أنا مت، ودي روحي. إيه؟ قررت إن أنا مش هبص ناحية الأوضة خالص، ورحت ناحية أوضة مي. أنا مش مرعوبة مجرد ما قربت من أوضة مي. وقفت مش عارفة اتصرف. يا مي الباب كان عليه قفل نحاس كبير. يا صفا خرجيني من هنا، خرجيني. لقيت حاجة زي شاكوش، فضلت أدق على القفل بيه، كسرت القفل. دخلت الأوضة مش شايفة حاجة لأن الدنيا ضلمة. ريحة الأوضة وحشة جدا. قالت لي تاني أنقذيني. قلت لها ما تخافيش، أنا معاكي ومش همشي من هنا غير وانتي معايا. ونورت الأوضة علشان أشوف أكتر شيء مرعب في حياتي. رموز شيطانية مرعبة مرسومة بدم أحمر مالية الحيطان، مالية الأرض والسقف ووسط الأوضة. واقف كائن شيطاني، جسمه مليان نفس النقوش والرموز على كل حتة في جسمه. شكله مخيف ومرعب، وحواليه 4 أو 5 أطفال نايمين كأنهم مغمى عليهم. أنا مش شايفة مي. صفاء انقذيني، انقذيني يا صفاء. صوت مي كان خارج من الكائن الشيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت ملكانة يا صفاء. الصوت ده كان جاي من ورايا. اتلفت لقيت مروان بيقول الكلام ده وبيبتسم بخبث وبشر. مي فين؟ مي مين؟ انت لسه ما فهمتيش. ما فهمتيش ايه؟ مفيش مي، ده واحد من الاسياد. انت كذاب، انا كلمتها بنفسي. هو كان لازم يعملوا معاك كده، لازم يكون في أمل علشان ما تموتيش نفسك، علشان تعرفي ان في حد معاكي. عارفة فيلم أمير الانتقام؟ عارفة رواية كون دي مونت كريستو؟ كان لازم يكون عندك أمل انك ممكن تهربي وتنقذي مي. يا حبيبتي المهرب الوحيد قبل ما تنفذي المهمة هو الموت. يلا على أوضتك. لما رجعت الأوضة شفتنيش نايمة ولا أي حاجة. كان ده جزء من حاجة أنا مش فاهمها. قال لي دي هلاوس، هلاوس من اللي بتشربيه وبتاكليه واللي هتشربيه دلوقتي. ما كانش عندي مقاومة أن أنا أقاوم أو أرفض. شربت وانا بشرب. قال لي المرة دي النوم هتطول شوية لحد ما تسلمي الامانة. ما عرفش انا نمت قد ايه. لما فقت لقيتني مرمية على الطريق وغرقانة دم نزيف. كنت بين الحياة والموت، سواء عربية نقل لقاني واخدني لأقرب مستشفى. فضلت هناك لحد ما استرديت صحتي. محدش كان مصدق الحكاية، بس كل اللي بيقولوه اني في حالة ولادة كانت عنيفة وآذتني جدا. سألوني اكتر من مرة، حكيت الحاجات اللي اعرفها. بدأوا يقولوا علي ان انا مختل عقليا. وفي وسط الاحداث عرفت ان انا كنت حامل في توأم. ايوة، يعني هما كده خدوا القربان اللي عايزينه. ضابط من الشرطة قال لي جثة مروان جوزك تم العثور عليها، مقتول بوحشية وأعضاءه الداخلية ممزقة. ايه تخلصوا منه بعد ما قدم لهم اللي هم عاوزينه؟ انت لسه هتفضل تخرفي التخريف اللي بتقوليه؟ خلاص خلاص. روحت البيت، قعدت قدام المراية وعملت كل الطقوس. أنا عايز أعرف، أنا عايز أفهم. الدنيا ظلمت حواليا والمشهد اتبدل. لقيتني واقفة في أرض فاضية ما فيهاش أي أثر لبني آدم. الأرض كانت كلها شقوق من الجفاف. سمع صوت ستات كثيرة عمالة تبكي. الصوت جاي من كل مكان، ومن ورا كوم رمل كبير لمحت طفلين صغيرين بيجروا بسرعة رهيبة كأنهم بيهربوا من حاجة. اختفوا، ولقيت ولد أكبر منهم بشوية جي وقف قدامي. دول إخواتي يا ماما، إخواتي. حاولت أقرب منه ملحقتش لأنه اختفى. شفت المشهد اتبدل، وشفت بيت قديم من الطوب كل شبابيكه مفتوحة وليه بوابة حديد أسود. سمعت من جوه صوت الأطفال وهم عاملين يتكلموا. ما كانوش بيتكلموا، ده كانوا بيترجوا حد إنه يسيبهم يمشوا. بصيت من شباك مفتوح، شفت دخان لونه أبيض. وسط الدخان شفت الطفلين قاعدين على الأرض، وقدامهم مروان. مروان مخيف، جسمه كله متغطي بالدم، عيونه سودة تماما ما فيش فيها أي لون أبيض. صوابه عبارة عن عظم، عوج راسه لفها وابتسم لي ابتسامة مخيفة. ولادك الأمانة. لازم تجيلي. زي المجنون اتلفتوا الاتنين، ملامحهم مطموسة، مفيش عينين ولا بق ولا مناخير. هتحرك وامشي. لقيت الابن الكبير يقول لي انت رايحة فين يا ماما؟ مكانك معانا، مكانك معانا. فقدت الوعي، فقت، وبدأت أخوض تجربة علاج نفسي. دلوقتي أنا عايشة في بيت لوحدي، بيت ما فيهوش ولا مراية واحدة. أي مراية بشوفها في الشارع مجرد ما ببص فيها بشوف ولادي بشكلهم المخيف اللي أنا مش عاوزاهم ولا عاوزة منهم حاجة ولا عاوزاهم يكونوا ولادي. وبشوف مروان وبسمع صوته هو بيضحك في كل مكان. كسرت إزاز شبابيك البيت لأنه ساعات بيجيب انعكاس وشه. أنا بقيت في مصيبة إن حتى انعكاس المية بشوفهم فيه. أي حاجة ممكن تجيب صورة انعكاس بيطلعوا لي منها. دلوقتي أنا متأكدة إن لو كنت مجنونة كنت هرتاح بكتير عن كده. ودي قصتي من أول ما قريت وتكلمت مع المراية لحد ما فقدت نفسي وأولادي التلاتة.